نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله كتاب الوقف، والوقف من عقود التبرعات التي تكون من طرف واحد بدون عوض. والوقف في اللغة يأتي بمعنى الحبس وبمعنى السكون، وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. الأصل يعني العين، عين الشيء كالدار، مزرعة، عمارة، تحبيس الأصل، يحبس كما سيأتي فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، تحبيس الأصل. تسبيل الثمرة يعني إطلاق منفعتها للغير. إذن هذا هو الوقف. شخص عنده عمارة فيوقفها، يقول هذا وقف في سبيل الله. الأصل وهو العمارة محبوس، محبوس عن البيع وعن الهبة وعن الإرث. وأما منفعة هذا الوقف وهي العمارة فبحسب شرط الواقف، فيقول مثلا وقفت هذه العمارة لطلبة العلم، للفقراء، لأهلي، إلى آخره. حكم الوقف في الأصل هو مستحب، هو مستحب لأنه من الصدقة الجارية. قد فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث: صدقة جارية، قالوا هي الوقف. إذن هو من الصدقات، صدقات الجارية يعني المستمرة، وحكمها الاستحباب. ممكن يكون الوقف واجبا، ممكن إذا نذر الإنسان، نذر أن يوقف شيء أنه يتحول إلى واجب. ممكن يكون الوقف محرما، نعم، لو وقف على شيء محرم أو جهة محرمة يكون محرما، يعني ينتقل حكم الوقف بحسب الحال. قال: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. ما هي الأمور التي يجوز فيها الوقف؟ أولا قال في كل عين يجوز بيعها، يعني في أي مال يجوز بيعه، كالدور والبساتين والأراضي. والأمر الثاني ينتفع بها دائما، يعني أن تبقى منفعتها، دار تبقى منفعتها، عمارة تبقى منفعتها، بستان، مزرعة تبقى منفعتها. ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. الأثمان الأموال، نقود، تقول وقفت 100 دينار، 100 دينار ستنفذ الآن فلا يستمر نفعها. مطعومات، ما تقول وقفت خبز ولا تمر ولا، لأنه سيؤكل وينتهي. والرياحين، الرياح المعروف نوع من أنواع الطيب، فهذه كلها لا يصح وقفها، يعني لا تعتبر وقف، تعتبر صدقة. تصدق الإنسان بمال، تصدق بطيب، تصدق به شيء من المطعومات. قال: ولا يصح إلا على بر أو معروف. جهة الوقف تكون على بر، على بر، ولا تكون على معصية. ومن أغرب الأمور التي قرأتها في هذا العصر العجيب أن أحد المطربين وقف آلاته الموسيقية لله، والله العظيم قرأت، وهذا تناقض سبحان الله العظيم لله وهي معصية، لا شك أن هذا وقف باطل وصاحبه آثم لأن يوقف على معصية. قال ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما ورد في حديث عمر الذي قال العلماء أنه أول وقف في الإسلام، حديث عمر في صحيح البخاري يقول يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه. ذكر ابن حجر رحمه الله أن عمر كان له أرض في خيبر بستان، ورأى رؤيا ثلاث ليالي، اسم الأرض ثمغ ثميم غين، ثلاث ليالي يرى رؤيا أنه يتصدق بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال يا رسول إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي، ما عندي أجود وأغلى منه فما تأمرني فيه، قد رأيت أنني أتصدق بثمغ. فوجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، بها هنا يعني بمنفعتها، يؤكد ذلك رواية النسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها، سبل ثمرتها تفسير لقول تصدق بها، يعني سبل ثمرتها يعني سبل منفعتها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذا حكم الوقف، حكم الوقف أنه أصله ثابت، أصله محبوس لا يباع. أنا قلت هذه العمارة وقف لله، ما يجوز بعد سنة أقول أبيعها، ما يجوز. قالوا لأنها انتقلت من ملك الإنسان إلى ملك الله، ما تملكها أنت، خلاص انتهى. ولا يورث، مات الإنسان لمن العمارة؟ ليس للميت، خلاص، لأنه لا يملكها، سيكون هناك ناظر أو الدولة إلى آخره، لكن هو لا يملكها فلا يرثها الورثة. قال ولا يوهب، لا يجوز وهب هذه الدار. فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى، هذه يسميه علماء شرط الواقف كما سيذكر المؤلف، أن لابد نلتزم بشرط الواقف، يعني الواقف يقول هذه لمن، منفعتها لمن. جعل عمر رضي الله عنه المنفعة للآتي، تصدق بها عمر في الفقراء، إذن مزرعة عمر فيها خير، فيها تأمر، فيها من ينتفع بها؟ الفقراء. وفي القربة يعني قرب عمر أقرباء، وفي الرقاب يعني نتاج هذه الثمار يؤخذ من ثمنه لفك الرقبة، يعني عتق رقبة. وفي سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يعني يؤخذ من ريع هذه المزرعة وينفق الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل المنقطع عن بلده وليس عنده مال يعطى من ريع هذه المزرعة أو البستان ليرجع إلى بلده، والضيف يعني يضيف الضيف من ريع هذه الأرض. المقصود هذا هو شرط الواقف، يشترط أن يكون تكون المنفعة لمن. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا، لا جناح يعني لا إثم لا حرج، على من وليها إشارة إلى من؟ ناظر الوقف، يسمى ناظر الوقف، مدير الوقف، قيم الوقف، بعض الفقهاء يسميه المتولي، ولي الوقف. لا جناح عليه أن يأكل منها، يعني يجوز لناظر الوقف المدير أن يأكل من منفعة هذه الأرض بالمعروف بما هو متعارف عليه عرفا بقدر حاجته. فلنفرض أن هذا المدير، طبعا هذه الآن المدير الوقف ممكن تكون له أجرة ثابتة فهذا لا أشكال فيه، ويمكن لا يكون له أجرة، هنا ليس له أجرة، هل يجوز له أن يستفيد؟ نعم يستفيد، يستفيد بقدر المعروف. يعني هو الآن في المعروف أنه في الشهر يعني يستفيد بما هو 100 دينار 200 دينار، هذه حاجة للشهرية. إذن يأخذ من ريع هذه المزرعة بقدر هذه 200 ولا يزيد، لا يزيد على حاجته. هذا معنى لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. يعني ناظر الوقف يجوز أن يعطي من ريع الوقف صديقا له بشرط أن لا يقتطع جزء من الوقف غير متمول فيه، ما يقول له ورا لك قطعة من هذه المزرعة، لا يجوز. إنما يجوز أن ينتفع بإيش؟ بثمارها أو بما فيها من ريع. قال رحمه الله: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. الوقف يصح بالقول أو بالفعل. بالقول كأن يقول وقفت هذه الدار، أو يقول حبستها، أو يقول سبلتها، وهذه 3 ألفاظ من ألفاظ الوقف الصريحة. لفظ الوقف في صريح وفي إيش؟ كناية. الصريح وقفت، هذا باتفاق، وحبست لقول النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها، وسبلت لقول سبل ثمرته، فهذه نصوص واردة في النصوص. فلو قال وقفت هذه العمارة فهذا وقف صحيح، يصح بالقول. سبلت كذلك، حبست كذلك. لكن إذا قال تصدقت فهذا لفظ يسمى إيش؟ كناية. قالوا ألفاظ الكناية تصدقت أو حرمت أو أبت، هذه ألفاظ كناية، هل تكون وقفا؟ قالوا تكون وقفا إذا اقترنت بأحد أمور 3. ثم معي يا جماعة، أنا قلت تصدق بهذه العمارة، أولا إذا اقترنت بالنية، إذا كانت نيتي أنها وقف أصبح هذا اللفظ صريح، إذا أن تقترن بإيش؟ بالنية. 2 أن تقترن بأحد ألفاظ الوقف، فأقول مثلا تصدقت بهذه العمارة صدقة موقوفة، تحولت من كناية إلى صريح. أو يقترن به حكم الوقف، فأقول تصدقت بهذه العمارة صدقة لا تورث ولا توهب ولا تباع، فهذا حكم الوقف. إذن لفظ الصريح واضح، وقفت الدار، سبلت الدار، حبست الدار، واضح. الكناية تصدقت، أبدت، حرمت، متى تكون حكمها حكم الصريح؟ إذا اقترنت بأحد أمور 3، إما بالنية أو بأحد ألفاظ الوقف الصريح أو بحكم الوقف. هذا القول. الفعل قد يكون الوقف بالفعل، مثله المؤلف، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. واحد قرية بنى مسجد قال جماعة صلوا فيه، واضح القرآن أنه إيش؟ وقف. بعد شهر قال جماعة سكرنا الباب أبيه، ما يحق، لأن أصبح إيش؟ وقف، وعرف الناس أنه وقف. قال: أو سقاية ويشرعها للناس، يحفر بير في طريق المسلمين، وقال هذا لمن يريد، فهذا أيضا قرين على أنه إيش؟ وقف. إذن هو بالفعل يكون وقفا بالفعل، وهذا يرجع للعرف. لو أن إنسانا عنده بيتين وبينهما أرض له، بيت وأرض وبيت، فقال الناس يا جماعة اللي يبي يمر يمر، واضح، فالناس تمر، مرت يوم يومين شهر، قالوا خلاص وقف، صح ولا لا؟ لا، يرجع العرف، يعني بيتي هذا أرضي، واضح. احنا نرجع العرف، كثير من الناس عنده مثلا 3 أراضي، بنى 4 باقي 1 دخلها، والناس تمر طبيعي، فهذا ليس دليل على الوقف. إذن الفعل يرجع فيه إلى العرف. قال ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقام. هذه مسألة، هل يجوز بيع الوقف؟ هل يجوز أن يباع؟ الأصل أنه لا يجوز، لأنه حكمه بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع، هذا الأصل. لكن لو تعطلت منافعه، قالوا مثال قرية فيها مسجد، بني مسجد وقف ثم خربت القرية وهاجر أهلها منها، فبقي المسجد فيه حيطان، فيه كهرباء، فيه كذا، هنا إيش؟ يباع، ما يمكن بيعه يباع، ولكن الثمن أين يوضع؟ في مسجد آخر. قال إلا تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. قال والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. هذا مثال فرس الحبيس، يعني المحبوس موقوف، واحد وقف فرس. نسينا مسألة وهي هل يجوز وقف المنقول؟ جمهور علماء أنه لا يجوز وقف إلا العقار، والصحيح وهي رواية عند الحنابلة أنه يجوز وقف المنقول مثل الفرس، أي نوع من البهائم، وقف بقرة يحلبها الناس، مثل مكتبة، هذه منقولات، الصحيح أنه يشملها الوقف لعموم الأدلة. إذن شخص وقف فرسا للجهاد في سبيل الله، ثم هذا الفرس خلاص ما استطاع، كبر أو مرض، ما استطاع أن يؤدي هذه المهمة، فإنه يباع ويشترى به فرس آخر يصلح للغزو. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل مكان ينتفع به كما ضربنا قبل قليل. قال رحمه الله يرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراج بها إلى لفظ الواقف. هذه خمسة أمور مرجعها إلى من؟ مرجعها إلى لفظ الواقف. يرجع في الوقف، الواقف يريد يوقف عمارة، دار، بهيمة، يرجع إلى من؟ الواقف. ومصرفه، ماذا قال الواقف؟ قال الواقف يصرف على الفقراء مثل عمر رضي الله عنه، يرجع لفظ الواقف. وشروطه، وضع شروط معينة يرجع فيها لفظ الواقف. وترتيبه، لو قال هذه العمارة وقف على أولادي ثم أولاد أولادي ثم، إذا متى يستفيد أولاد الأولاد؟ إذا مات الأولاد، واضح؟ ترتيب يرجع فيها لفظ الواقف. وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها، عمارة للأرامل، عمارة للمطلقات، إذا يرجع فيها لفظ لطلبة العلم يرجع فيها لفظ الواقف. وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه، من الذي يعين الناظر؟ أيضا الواقف. ومن الذي يبين النفقة عليه سواء بأجرة أو غير أجرة؟ الواقف. هذه الجملة كلها أن الأمر يعود إلى لفظ الواقف. وكذلك الناظر فيه، طبعا الناظر يسميه الفقهاء ناظر الوقف، قيم الوقف، مدير الوقف، المتولي، ويشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا بالغا راشدا عدلا كفؤا، ست شروط. ناظر الوقف يكون مسلم، هذا واحد، عاقل لا يصح يكون مجنونا، بالغ لا يكون صغيرا، مسلما عاقلا بالغا، ايش قلنا؟ راشدا ولا يكون سفيها، ثم عدل موثوق، ثم كف عنده خبرة يعرف حتى لا تضيع منافع الوقف. قال فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين. كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم على بعض. كلمة ولد، ولد احنا عندنا في العرف ولد ذكر، لكن في اللغة ذكر وأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لما يقول وقفت على ولدي يعني الذكر والأنثى. قال كان الذكر والأنثى بالسوية، لماذا؟ لأن هذا مقتضى لفظ ولد، يعني ينتفعون بالسوية، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. ثم استثنى إلا أن يفضل بعضهم على بعض. لو قال للذكر سهمان وللأنثى سهم يؤخذ بلفظهم. فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين، لأنه يعني قال على ولدي ثم المساكين. فإذا توفي جميع الأولاد يرجع منفعة الوقف على من؟ على المساكين. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم. لو قال مثلا هذا الوقف لطلاب هذه المدرسة محصورين 50 طالب، متى ما كان الوقف على من يمكن حصرهم 50 في هذه المدرسة لزم استيعابهم به والتسوية بينهم، خلاص كل واحد يأخذ نفس الثاني. إذا لم يفضل، إذا لم يفضل بينهم، مثلا قال المتزوج يأخذ أكثر من الأعزب، إذا فضل كل واحد يأخذ بحسب لفظ الواقف. قال وإن لم يكن وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. لو قال هذا الوقف هذه الدار للفقراء أو هذه المزرعة للفقراء، والفقراء بالمئات لا يمكن حصرهم، جاز تفضيله، يعني لا يمكن حصرهم ولا يمكن كلهم أن يستفيدوا، يجوز أن يفضل بعضهم على بعض. مثلا يقول المدرسة مثلا جامعة مثلا فيها آلاف ما يمكن استوعب، يقول مثلا الأكثر حفظا يأخذ ثم الأقل ثم الأقل، وإذا انتهى خلاص البقية ليس له، جاز له أن يفضل بحسب الأفضلية كحفظ القرآن وغيره. إذن هذا هو باب الوقف، وينبغي أن أشير إشارة إلى أن المسلم والعلماء كانوا يوصون بالأوقاف، والأوقاف لها فضل عظيم في الدنيا والآخرة، والإنسان يجد فضل الوقف وبركة الوقف على نفسه وصحته وأولاده. واليوم اللجان الخيرية ولله الحمد سهلت للمسلمين الأوقاف، الآن تذهب إلى لجنة تعطيهم 120 دينار ويعمل لك وقفا لطباعة مصحف، تدفع 120 كل سنة يطبعون لك 10 مصاحف، خلاص، لأن هذه الأوقاف تجمع ويشترى بها أصل وليكن عمارة، وكل واحد يأخذ نصيبه، تدفع 100 دينار كفالة داعية، مثل وقف كفالة داعية كل سنة تكفل داعية، تدفع مثلا 200 وقف كذا، وقف بير، وقف مسجد. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن يحرص الإنسان مبالغ هذه في الغالب متيسرة، فالإنسان يدفع ويكون صدقة جارية يعني له حتى بعد موته. قال المؤلف رحمه الله باب الهبة. المؤلف ذكرنا أكثر من مرة يحسن ترتيب الأبواب، فالأبواب متعلقة بعضها ببعض يتبعها، فالهبة قريبة من الوقف، لأن الوقف عقد تبرع وفيه يعني بذل المنفعة، فكذلك الهبة. الهبة في اللغة بمعنى العطية، وفي الشرع عرف المؤلف بقوله هي تمليك المال في الحياة بغير عوض، يعني من طرف واحد تمليك المال. وذكرنا أكثر من مرة أن المقصود بالمال ليس النقد، كل ما يصح بيعه مما ينتفع به شرعا يسمى مال، السيارة مال، الأثاث مال، الساعة مال، الكتاب مال، الدار مال، تمليك المال إذن أنا أملك شخصا مال، أعطيه ساعة، أهب له ساعة، بيتا، سيارة في الحياة، لأن بعد الممات يسمى إيش؟ وصية، أما في الحياة تسمى هبة بغير عوض، لأن الهبة من عقود تبرعات وليس فيها عوض، إلا ما يطلق عليه العلماء بهبة الثواب. تعرفون هبة الثواب؟ هبة الثواب غالبا تكون بين الأغنياء والفقراء وبين العشائر والقبائل، وفقير يريد شيء من غني وعنده حياء ويريد يسأل، فيهدي له هدية حتى إيش؟ حتى يرجعها الغني بهدية أفضل، هذا تسمى هبة الثواب، يعني أهديه ليهديه ليهديه أهديه ليهديه، وهذه محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي ليهدى له، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه أثابه بالهدية. فيتقع قالوا بين الفقراء والغنياء، بين القبائل والعشائر، ويكون فيها المصالح خصوصا في المناسبات ونحوها. قال وتصح بالإيجاب والقبول، تصح يصح عقد الهبة بالإيجاب والقبول، وهبتك هذه الساعة قال قبلت، والعطية المقترنة بما يدل عليها. إنسان اشترى ساعة أو قلم وأعطى شخص تفضل معطى، تدل القرينة أنه أعطاه إيش؟ هبة، هبة له، هدية له. فيجوز يتجوز بالفعل كالمعطى. هناك قاعدة عند ابن تيمية رحمه الله، قاعدة جيدة تشمل جميع العقود، يمكن ذكرناها فيما سبق، وهي العبرة في العقود بما دل على مقصودها من قول أو فعل. العبرة في العقود بما دل على مقصودها من قول أو فعل، كل العقود. بعض الفقهاء يشدد في بعض الصيغ، في البيع، في الإجارة، في النكاح، يشدد ويبطل العقد إن لم يكن فيه صيغة إيجاب وقبول. حتى أذكر من الأمثلة كان يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الفقهاء يقولون الولي يقول للخاطب، يقول زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، عند الفقهاء جائز. يقولون لو قال جوزتك بنتي ما يصح، لأن لابد من لفظ زوجتك، والصحيح يجوز جوزتك ليس زوجتك. فبعض الفقهاء قد يتشدد في الصيغ. فابن تيمية رحمه الله ذكر هذه القاعدة نافعة في الحقيقة، العبرة في العقود بما دل على مقصودها من قول أو فعل، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع العقود هكذا. مر بنا في باب الوكالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في أمور الخاصة والعامة ولم يذكر لفظ الوكالة، لم يذكر. لو كانت صيغة الوكالة واجبة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتك، لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 من الإبل، ذبح بيده كم؟ 63، وأعطى أو وكل علي، ما قال وكلتك، ما قال لفظ وكلتك، أعطى وقال اذبح، مع أنها وكالة. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي دينارا وقال اشتر بها أضحية شاة، ما قال وكلتك، هذه وكالة. ذهب عروة رضي الله عنه إلى السوق فاشترى شاة بدينار، ثم باع الشاة بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار، فرجع بإيش؟ بشاة ودينار، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وأعطاه الدينار وقال بارك الله لك في مالك. يقول الراوي فكان لو باع ترابا لربح به ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لم النبي صلى الله عليه وسلم في عقود كثيرة لا يذكر صيغة محددة. قال وتلزم بالقبض، احنا ذكرنا أكثر من مرة تذكرون هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. ما معنى لازمة؟ لازمة يعني لا يجوز فسخها، جائزة يجوز من الطرفين. وهناك عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف، يعني البيع لازم من أي طرف؟ الاثنين. الإجارة كذلك، الوكالة جائزة من أي طرف؟ الاثنين. الاثنين. الرهن جائزة لازمة من طرف الراهن، إذا قدم الراهن لزم، أما المرتهن ممكن يقول ما أبي. واضح؟ الهبة تلزم بالقبض، إذن هي لازمة من أي طرف؟ الواهب ولا الموهوب له؟ الواهب. الواهب إذا سلمها لا يجوز أن يرجع. فقال المؤلف وتلزم بالقبض. قال ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد، يعني الأصل أن الإنسان إذا وهب لا يرجع، لأن هذا من المن، والمن من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فشبه الذي يعود في هبته بهذه الصورة التي يستقذرها الناس، ما دل على تحريم في الأصل. لكن الوالد يجوز إذا وهب ابنه يرجع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. أولادكم من كسبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنت ومالك لأبيك. طبعا العلماء يتكلمون في هذه المسألة ويقولون لا يجوز للأب أن يأخذ أموال الابن هكذا بدون سبب فيتضرر الولد، لأن هذا في استثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يأتي الوالد ويأخذ ما شاء من أموال الابن، قال يا أخي ما عندي فلوس أتضرر مع أهلي، قال اسكت ولا كلمة، أنت ومالك لأبيك. في ناس يمكن ما يصلي حتى بس يحفظ حديث أنت ومالك لأبيك عند الحاجة. فنعم أنت ومالك لأبيك، لكن لا يجوز للوالد أن يأخذ مال الولد فيتضرر بذلك، لأن هذا مستثنى بحديث لا ضرر ولا ضرار. قال والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الآن نأتي إلى العطية. العطية نوعان، عطية بحاجة وعطية لغير حاجة. عطية بحاجة ليست هذه مسألتنا، والد عنده أولاد، ولد يريد يتزوج فأعطاه مهر، هل يلزم الوالد بأن يعطي الجميع قيمة المهر؟ لا، لأنه سيأتي دوره، احتاج هذا الولد إلى سيارة أعطاه سيارة، نقول اعدل أعط كل واحد سيارة؟ لا. إذن عند الحاجة يجوز التفضيل، يجوز التفضيل، لكن عند عدم وجود حاجة. العطية العامة، جالس الوالد عنده 1000 دينار وعنده 4 أولاد تفضل أنت 300 وأنت 300 وأنت 400 وأنت ولا شيء، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا له قصة معروفة، أن رجل أعطى أحد أبناء عطية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكل ولدك أعطيت هذا؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن إذا كان هناك حاجة يجوز التفضيل، ليس هناك حاجة يجب أن يعطي بالسوي العطية العامة. هناك أمور معفون عنها، مثلا عنده واحد ولد عمره 4 سنوات وعنده ولد عمره 10 سنوات، أبو 10 سنوات اشترى له ثوب ب10 دنانير، وب4 سنين لازم يشتري ثوب 10 دنانير؟ لا، هذه أمور عفى عنها الشر. لا يقال، لأن بعض الناس فعلا يصاب بوسواس يتعب. طيب انت اشتريت حق الولد هذا علش بسهم 20 فلس أو 50 فلس، لازم تعطي ثاني 50 فلس؟ لكن لازم تعطيه قريب من العطية، يعني بما هو متقارب بين الأسنان. المقصود أن الشارع نهى عن هذا الأمر، لماذا؟ حتى لا يكون بين الأولاد حسد ومشاكل، وهذه قد يعني يغفل عنها كثير من الآباء. وما قصة يوسف عن أبي بعيد؟ يعقوب عليه السلام ما أعطى يوسف محبة قلبية وحصلت مشاكل، فكيف بمن يعطي ويفضل عمدا؟ عمدا يعطي هذا ولا يعطي هذا، ماذا يحصل للناس؟ أول شيء تحاسد بين الأبناء، ثاني شيء حقد على الوالد، حقد على الوالد يحقد. الإنسان الآن يتمنى يكون له والد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والد أوسط أبواب الجنة، يتمنى، وهذا لا يحب، ما يحب والده، السبب هو الوالد. ولذلك لا بد من التفضيل، لا بد من التسوية. ما هي التسوية؟ المؤلف يقول التسوية على قدر الميراث، والعلماء اختلفوا إذا أراد أن يعطي عطية وعنده أبناء وبنات أيهما أفضل. التسوية يقصد هنا التسوية بينهم، يعني بالعفو العطاء، يعني ما يهمل أحد، يعني كلهم يعطيهم، هذه التسوية. يعطيهم كيف؟ على قدر ميراثهم، وهذا أرجح. من العلماء من قال يسوي بينهم يعني البنت 100 وهذا 100، لكن ليس هناك أحكم من الحكيم سبحانه وتعالى لما قسم الميراث وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أن الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، وحاجات الذكر غالبا أكثر من حاجات الأنثى، فالذي فضله هو الله عز وجل، فيعطى عطية كالميراث، الذكر مثل حظ الأنثيين. قال وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. ختم المؤلف هذا الباب بمسألتين يفردهما بعض الفقهاء بباب، باب العمرة والرقبة. العمرة من العمر والرقبة من الرقبة. ما هي العمرة؟ جعل الشيء لشخص مدة عمره، جعل شيء لشخص مدة عمره. الرقبة أن يعطي رجلا دارا مثلا، فإن مات أحدهما كانت للحي منهما، كأنه يستفيد من منفعتها، الدار هذه لك إذا أنت مت رجعت لي، وإذا أنا مت أخذتها. فسميت رقبة لأن كل واحد يرقب إيش؟ موت صاحبه. العمرة يقول هذه لك مدة عمرك. قال وإذا قال رجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ورثته من بعده، هي لك فهو ملكها، لما مات أصبح هذا الملك إيش؟ لمن؟ للورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. قال وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. سكناها، إذن كأن هذه رقبة لأنه أراد أن ينتفع بإيش؟ بالمنفعة. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، لأنه أباح له فقط الانتفاع بها وهي بالسكنة. وقال بعض العلماء ليس لصاحب الدار أن يأخذها إلا بعد وفاته، إلا بعد وفاته، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أصح، ودام أنه قال لك تنتفع بها لا يجوز أخذها متى شاء في مدة حياته، فإذا مات